صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحيي

سريع العقاب وإنه لغفور رحيم والضحى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم والضحى والليل إذا سجى إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من سوف يعطيك ربك فتوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من ولا سوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر الرحمن الرحيم